صاحب شي صير رد التفسير ولا صاحب شي صير رد التفسير شفت بالطيف هاي العاجة اسمع اسمع اسمع حبيبي احفظ صاحب الطيف والله شفت بالطيف هاي العجايب قمر مذبوح بين الكواكب شفت بالطيف هاي العجايب قمر مذبوح بين الكواكب صحت شي صيح رد التفسير إلك إلك شفت بالطيف عمي شفت بالطيف هاي العجايب قمر مذبوح بين الكواكب شفت بالطيف هاي العجايب قمر مذبوح صحت شي صير صحت شي صير رد التفسير صحت شي رد التفسير آيا أقضي الليل سهرة ذبل مني السهر جف يعيش ويا يعيش ويا هضم دنيا هذا النصراتي أقضي الليل سهرة ذبل مني سهر جفني يعيش ويا هضم دنيا يعيش ويا شنو عمي هضم دنيا آي بشير الويد نفر عني ولا لحظة يصادفني بشير الويد نفر عني ولا لحظة يصادفني قطع رجواي هضم دنياي قطع رجواي هضم الله أكبر آر من كثر التعب عين غبت والنوم ضيفني ومن كثر التعب عين غبت والنوم ضيفني نست عيناي هضم دنياي نست عيناي هضم دنياي لان هذا الحلم شفته صحت تفسيره يكلفني لان هذا الحلم شفته صحت تفسيره يكلفني فقد للراي هضم دنيا فقد للراي هضم دنيا نمت لحظات شفت نجمات نمت لحظات شفت نجمات تشع وتنور وسط المحاني وعليها الكون ينظر عواسل يا الله تشع وتنور وسط المحامي عليها الكون ينظر عواسل ضع عنها تسير رد التفسير رد التفسير صحت شي يصير عمي صحوا يا ام بنين شفت خادم أم البنين الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكريم. أقضي الليل سهران ذبل مني السهر جفني يعيش ويا هضم دنيا يعيش ويا هضم دنيا بشير الويد نفر عني ولا لحظة يصادفني بشير الويد نفر عني ولا لحظة يصادفني قطع رجواي هضم دنيا قطع رجواي هضم دنيا نست عيناي هضم دنيا نست عيناي نست عيناي هضم دنيا والله لن هذا الحلم شفته صحت تفسيره يكلفني فقد للراي هضم دنيا فقد شفت نجمات نمت لحظات شفت نجمات تشع وتنور وسط المحامين عليها الكون ينطر عواسين تشع وتنور وسط المحامين عليها الكون ينظر عواسير ضعن هتسير ردت تفسير صح شي يصير عمي شهر صارت شفت بالنوم قمر ونجوم شفت بالنوم قمر ونجوم شفت ذاك الضعن يمشي شمس ويا الضعن سار عليها تحوم قمر ونجوم وتراوالي الضعن نور تراوالي الضعن نور برض كربو بلا اختار أرض وتروح قمر ونجوم أرض رفعت روابيها باسمهم صاحت وشارت لفتني اليوم قمر ونجوم على اتجاه بنا وصيوا على اتجاه بنا وصيوا خيم وعيال وسط البوادي بهلها تحيب بيض الهنادي خيم وعيال وسط البوادي بهلها I'm صور خلتني أتكبر هداوتني رجال وخير صور ترهب مشاهد الجبل من عيدها يتدمر تهد الحيل رجال وخير مثل موجي البحر تضحك مثل موجي البحر تضحك أظن 70,000 وأكثر حسبتهم سير رجال وخير إي والله حسبتهم سير رجال وخير تقرب هالبحر يمي شفت لن هالبحر عسكر صحت يا وين رجال وخير صحت يا وين صحت يا وين رجال وخير بحر طفاح يبيض رماح بحر طفاح يفيض رماح جت امواج خيل وكتايب من شهر السيوف صوب المضارع جت امواج خيل وكتايب من شهر السيوف صوب المضارع تريد تغير رد التفسير صح شي يصير صح شي يصير رد التفسير شفت بالطيب عمي شفت بالطيب عايل عالعايل قمر مذبوح قمر مذبوح بين الكواكب شفت بالطيب عايل عالعايل قمر شفت من عالم احلام عقب ما هالبحر شفته شفت بالجانب الثاني شمس وبدو تشع وتنور عقب ما هالبحر شفته شفت بالجانب الثاني شمس وبدو تشع وتنور يريد البحر يخفيها لكنها بثوب عرفان يحبها النور تشع وتنور وطلع منهم قمر يهدي انا لدقيت صيوان بنيه تخدور تشع وتنور واخوت اللي تزيل الهم تعاضدني على عدواني تمد نحور تشع وتنور واخونا اليوم تحيط القوم واخونا اليوم تحيط القوم قمر ويصيح وبعيني شفته ذكرت عباس لما سمعته قمر ويصيح وبعيني شفته قلت عباس لما سمعته قلت عباس لما سمعته آه بلا تحوير رد التفسير صحت شي يصير شفت بالطيب عمي شفت بالطيب والله يا صحت شي يصير يفت الروح لهيب النار يفت الروح عساني ميت بطفي عساني ميت بطفي ولا اشوف الهضم خيل نظر مشبوه يفت الروح شفت شبهين بالهاد بدر غابي مسيل الدم وقع مجروح يفت الروح وقع مجروح وقع مجروح اي والله الاكبر مثل جاسم شفت كوكب وقع فوق الثرى مخبى لكن مذبوح يفت الروح لكن مذبوح يفت الروح واشوف شموع تسيل دموع واشوف شموع تسيل دموع شفت اقمار تشبه بنينين على التربان شافتها عيني الله اكبر وشفت اقمار تشبه بنينين على التربان شافتها عيني بوعي وتفكير ودي التفسير صحت شي صغير ما شاء الله هلا هلا بالنشامة شفت بالطيب شفت شفت نهر الحزن يجري قمر متخضب بدمه شفت جفيه رماها البيض شفت جفيه شفت جفيه رماها البيض بعد سمع الباب الحوايج شفت جفيه رماها البيض طفت عيني مثل عين طفت عيني نفد سهمي مثل سهم صحت سهمي رماها البين صحت سهمي رماها البين همت ونجوم دنيا اختفى النجمة اثر نجمة وصيحا ويل رماها البين وصيحا ويل شفت هالنور بنظر مصيور شفت هالنور شمس عالقاع تنزف دماها عليها تنوح أرض وسماها شمس عالقاع تنزف دماها شمس عالقاع احكي شمس عالقاع بالطيب هاي العزايز مجو حبيبي ومذبوح صدع قلبي وينادي فكر محتاج. عرفت اش صار فكر محتاج، عرفت اش صار. قمر عباس عالشاطئ، قمر عباس عالشاطئ، قمر عباس عالشاطئ، قمر عباس بعد بعد قمر عباس عالشاطئ. ونجوم الغابة أولادي اختفت أنوار، عرفت اش صار. الكواكب الأكبر وجاسم، الكواكب الأكبر وجاسم، هو وغفاهن الوادي دمع فجار. عرفت اش صار دمع فجار، عرفت اش صار. عرفت الطيف تفسيره الشمس ريحانة الهادي، عرفت الطيف تفسيره الشمس ريحانة الهادي بدليل النار. عرفت اش صار دليل النار، دليل النار. عرفت اش صار صحت يا حسين رحت لا وين، صحت يا حسين صحت يا حسين رحت لا وين. يا ضيعناي بعد اش يجيبك انشدك ليش اول ما غيبك يا ضيعناي.